بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب صلاة العيدين. قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، أي صلاة العيد. يذكر المصنف في هذا الباب أحكام صلاة العيد. وسمي العيد عيدا وهو اصطلاح على عيد الفطر وعيد الأضحى الذي هو يوم عيد الفطر الذي هو أول شوال، وعيد الأضحى الذي هو العاشر من شوال، يقال له عيد، إما لأنه يعود أو تفاؤلا بعوده، يعني حتى يعود، يعني يتفاءل أن يعود مرة أخرى أو غير ذلك، لكن ثبت أنه عيد واصطلحوا على ذلك. حكم صلاة العيد قال: هي فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن الباقين، وإن تركها جميع المسلمين أثموا بتركهم هذه الكفاية، أي تقام في القرى ولا تقام في الخيام ولا يقيمها البدو الرحل. قال: ما عدا الخطبتين. ما عدا الخطبتين، فإن الخطبتين في الجمعة تعتبر شرط من الشروط، وفي العيد هي سنة وليست شرط، بمعنى تصح صلاة العيد بغير الخطبة بخلاف الجمعة فإنها لا تصح إلا بالخطبة. قال: إذن وشروطها كالجمعة، اكتب عندها: واحد الوقت، واثنان العدد، وثلاثة الاستيطان. قال: وتسن في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها ويصلي فيها. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. يكره التنفل قبلها، أي قبل صلاة العيد، ما في سنة قبلية للعيد، وبعدها ما في نافلة في العيد بعدية. قال: قبل مفارقة المصلى، لكن إن فارق المصلى ورجع إلى بيته وأحب أن يصلي الضحى مثلا جاز له ذلك، أو أحب أن يصلي نفلا جاز له ذلك، نفلا مطلقا زيادة على الضحى أو بعد صلاة الضحى جاز له ذلك. أما في المصلى فلا سنة قبلية ولا سنة بعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، ما كان يصلي قبلها ولا بعدها. لكن إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد فإن الصلاة التي تصلى تحية المسجد، نعم لا حرج، لكن إذا صليت في الصحراء فليست هناك تحية مسجد، لأنها أقيمت في غير مسجد. قال: ووقتها كصلاة الضحى. صلاة الضحى قلنا تبدأ متى؟ من زوال وقت الكراهة الأول. وقت زوال الكراهة الأول متى يبدأ؟ بمجرد أن تشرع الشمس في الشروق إلى أن ترتفع وتنفصل عن الأرض، يكتمل شروقها وتنفصل عن الأرض، هذا وقت الكراهة. إذا انفصلت عن الأرض زال وقت الكراهة وبدأ وقت الجواز، وهو وقت صلاة الضحى. يقول: ووقتها كصلاة الضحى، يعني يبدأ من هنا. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ بدخول وقت الكراهة الثاني، اللي هو متى؟ إذا أصبحت الشمس في وسط السماء، هذا وقت الكراهة الثاني. والثالث المتعلق بالشمس إذا شرعت في الغروب إلى أن يكتمل غروبها. قال: ووقتها كصلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كانوا يصلونها في هذا الوقت. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال. بعد الزوال يعني بعد خروج وقتها، لأن وقتها من متى؟ من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، فإذا شرعت في الزوال يعني ما بين وقتي الكراهة، هذا هو وقتها. فإذا فات وقتها ولم يعلموا ولم يصلوا، يصلوا متى؟ قال يصلون من الغد، يقضونها قضاء من الغد. ويستدلون لذلك بأن هذا القضاء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فاتهم فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. قال وهذا طبعا مسألة القضاء من الغد، يقولون هذا في حق الجماعة، أما في حق الأفراد من فاتته وهو واحد فإنه يصليها في أي وقت شاء. قال وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد وينتظر، لا يأتي إلى الخطبة، إذن يأتي متأخرا في وقت الصلاة والخطبة، أما المأموم فإنه يسبقه. قال وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق. قال المصنف وكذا الجمعة قياسا، يعني قياسا على العيد، قال وكذا الجمعة، ما هو الدليل؟ قياسا على العيد، يعني معنى ذلك أنه يسن في صلاة العيد إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر. طيب الجمعة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، لكن في الجمعة قال وكذلك الجمعة يسن أنه إذا خرج من طريق يرجع من طريق الثاني، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال قياس على العيد. نقول هذا القياس إن قيل، يعني إن عرفت المعنى الذي من أجله المخالفة، معنى المخالفة ليش؟ أهل العلم ذكروا لهذه المخالفة احتمالات كثيرة، حكم كثيرة، لكنها ظنية ليست قطعية، ما نعلم على سبيل اليقين ما هو السبب، لكن إذا علمنا ما هي العلة في المخالفة أو الحكمة في المخالفة أو السبب في المخالفة، نقول السبب، ما نقول الحكمة، نقول السبب في المخالفة، عند ذلك يمكن أن نقيس، لكن إذا ما علمنا فالأولى عدم القياس. إذن قال وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، لحديث التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع وفي الثانية خمس. إذن يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست، معناه سيكبر في الأولى مع الإحرام سبع، ويكبر في الثانية خمس، طبعا غير تكبيرة الانتقال، تكبيرة القيام. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، رفع اليدين مع التكبيرة ورد في عموم الصلاة نعم، لكن في صلاة العيد خاصة ورد في حديث فيه مقال. فإذا أخذ بعموم رفع اليدين في الصلاة فيقاس، يعني يقال بهذا. إذن أدل ذلك، هناك دليل عام في كل الصلوات، وهناك دليل خاص لكنه فيه ما فيه من الضعف. قال ويقول بينها أو بينهما، يعني بين التكبيرات، ويقول بينها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. دليل ذلك أنهم سألوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال، سئل عن ماذا يقال بين التكبيرات فقال يحمد الله ويثني عليه. إذن هذه العبارات التي ذكرها المصنف ما هي إلا مثال، ليست هي نصا يحتذى حيث نقول هذا ذكر وارد لا يخرج عنه، لا، وإنما هذا مثال، لو قال هذا أو نحوه فإنه يجزي ويكفي، يعني تكون به السنة، لأن هذه التكبيرات أصلا سنة والذكر بينها كذلك. قال ثم يستعيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للقراءة، ثم يقرأ جهرا، يقرأ جهرا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جهرية في العيد. قال ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، للحديث، لأن هذا الذي ورد في صلاة العيد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا طبعا وليس وجوبا. قال فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامها كخطبتي الجمعة، اكتب عندها غير التكبير، غير التكبير، أحكامها كأحكام خطبتي الجمعة. ولكن تختلف في ماذا؟ تختلف في التكبير، نعم، وتختلف كذلك في مكان الخطبة، فالخطبة في الجمعة تكون قبل الصلاة والخطبة في العيد تكون بعد الصلاة، إذن تختلف في هذين الأمرين. قال لكن يسن أن يستفتح الأولى، أي من خطبتين، بتسع تكبيرات، والثانية بسبع. يسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات. ويرون في هذا حديث لكن فيه مقال، ولهذا اختار تقي الدين أن يفتتحها بالحمد، يعني ليس بالتكبير، يفتتحها بالحمد. ما معنى؟ يعني بالحمد لله رب العالمين. قال وإن صلى العيد، يعني على الأصل، الأصل أن الخطبة تفتتح بالحمد لله رب العالمين، ما تفتتح بالتكبير إلا ما ورد. يقول تقي الدين وهو ابن تيمية رحمه الله يفتتحها بالحمد لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صلى العيد كالنافلة صح. كيف يصلي العيد كالنافلة؟ يعني ركعتين فقط بدون تكبيرات زوائد، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. إذن نرقم السنن هذه، التكبيرات الزوائد سنة، والذكر الذي بين التكبيرات سنة، والخطبتين سنة. فمعنى هذا لو صلى بترك هذه الثلاثة كيف تكون صلاته؟ كأي ركعتين، نعم، كالنافلة. قال وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، هذا في حكم الجماعة ولا المنفرد؟ المنفرد. لماذا؟ لأنها بالنسبة لصلاة العيد قلنا حكمها ما هو؟ فرض كفاية. فإذا فاتت فرض الكفاية بالكلية يلزم الناس أن يأتوا بها ولا لا؟ يلزمهم أن يأتوا بها. ما صلوا أول يوم فاتهم، ما علموا بالعيد، علموا بالعيد بعد الظهر، ماذا نقول؟ نقول ما صلوا العيد، يعني ما أدوا فرض الكفاية. طيب تسقط عنهم فرض الكفاية ولا يأتوا بها في اليوم الثاني؟ يأتون بها في اليوم الثاني. فإذا صلوها سقطت فرض الكفاية عن الأمة، عن المجموع، لكن الأفراد لو فاتت فردا وفرض الكفاية تحققت، هي في حقه نفل، ما دام فرض الكفاية تأدى يصبح في حق الفرد الواحد نافلة. فلذلك قال أما الفرد الواحد فيصليها متى شاء، لأنها في حقه نفل. قال يسن التكبير المطلق، والمقصود بالمطلق، المطلق هو الذي يقابل المقيد. طيب المطلق، مطلق كيف؟ يعني غير مقيد بأدبار الصلوات، ليس مقيدا بأدبار الصلوات، إذن ما هو وقته؟ مطلق، ليس له وقت، في كل وقت وفي أي وقت. قال يسن التكبير المطلق، هذا الأول. إذن في المقابل عندنا تكبير مقيد، مقيد بماذا؟ بأدبار الصلوات، بأدبار صلاة الفريضة يقول في جماعة، هذا التكبير المقيد. متى يكون المطلق ومتى يكون يجوز، لكن يعني ما ليس مستحبا في هذا الوقت، وإنما هو مستحب في أي وقت. فلو وافق بعد الصلاة قبل الصلاة في غير وقت الصلاة هنا. طيب متى يكون المطلق ومتى يكون المقيد؟ قال يسن التكبير المطلق والجهر به، يعني يسن الجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. معناه أوقات ما هي بالنسبة لعيد الفطر؟ متى؟ قال في ليلة العيد. ليلة العيد تبدأ من متى؟ من الغرب، من الغروب، من غروب الشمس، من المغرب، من غروب الشمس إلى متى؟ قال إلى فراغ الخطبة، خطبة العيد. هذا في عيد الأضحى، وفي عيد الفطر وعيد الأضحى كذلك من غروب الشمس إلى أداء الخطبة. قال نعم. قال وفي كل عشر ذي الحجة، هذا الموضع الثاني. أصبح كم موضع عندنا للتكبير المطلق؟ موضعان أو نقول ثلاثة، إذا اعتبرنا ليلتي العيد شيء واحد فهما أمران. في ليلة العيد الأول والثاني إلى الفراغ من خطبة العيد. الموضع الثاني في كل عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة كلها موضع للتكبير المطلق. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كبر في ليلتي العيد، وكان ابن عمر يكبر في العيد أيضا، وورد عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا دليل على التكبير المطلق في العيد وفي عشر ذي الحجة. ثم انطلق إلى المقيد، قال والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. إذن ما هي القيود الآن؟ التكبير المقيد يكون في الأضحى فقط عقب الفريضة التي تؤدى في الجماعة. إذن ليس في عيد الفطر مقيد، في عيد الأضحى فيه مقيد، عقب الفريضة الصلوات الخمس إذا صلاها في جماعة، وليس إذا صلاها منفردا. والرواية الثانية أنه لو صلاها منفردا لا بأس أن يكبر، أن يكبر التكبير المقيد، يعني عنه ولو صلى وحده. طيب قالوا للإمام أحمد تذهب إلى فعل ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، يعني هذا مذهب ابن عمر، فقال نعم أذهب إلى ذلك. طيب إذن الدليل على أنها خاصة بالفريضة في الجماعة ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم مثل هؤلاء، يعني مثل هذا الأمر. الصحابي إذا قال هي خاصة بالجماعة غالبا لا ينقل مثل هذا الحكم، يعني أو لا يطلق مثل هذا الحكم إلا عن نقل، يعني يقولون هذا يعطى حكم الرفع، له حكم الرفع إذا تكلم في حكم شرعي ليس باجتهاد، أما إذا كان يحتمل الاجتهاد فلا يعطى حكم الرفع. متى يكون التكبير المقيد؟ قال من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني يوم عرفة العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سينتهي بأي صلاة؟ آخر صلاة في النهار هي العصر، إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. دليل ذلك قالوا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، نهاية المطلق، تكبير المطلق، الخطبة من ليلة العيد، من دخول ليلة العيد إلى الخطبة، انتهاء فراغ من الخطبة. قال إلى آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر. لماذا؟ لأنه قبل ذلك يوم عرفة يكون مشغول بالتلبية، فلا ينتقل إلى التكبير إلا بعد قطع التلبية، وقطع التلبية متى يكون؟ برمي جمرة العقبة. إذن التكبير المقيد متى وقته؟ في حق غير المحرم من يوم عرفة إلى آخر، إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق اللي هو الثالث عشر. إذن انتهاؤه واحد، ابتداؤه هو الذي يختلف. وأما المحرم متى يبدأ؟ يبدأ بعد ما يفك الإحرام، يشرع في التكبير، ويستمر هذا التكبير المقيد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال: ويكبر الإمام مستقبل الناس. ويكبر هكذا عندكم؟ ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته شفعا. يعني متى يكبر الإمام في التكبير المقيد اللي هو عقب الفريضة؟ يقول بعد ما يلتفت إذا سلم واستغفر الله ثلاثا ثم التفت فإنه يكبر. صفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وشفعا يعني يقول الله أكبر مرتين. ومن أهل العلم كالشافعي يقول بل يكبر ثلاثا، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صار شفعا ولا وترا؟ وترا. قال: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك. إذن قول تقبل الله منا ومنك ما هو حكمه؟ سنة؟ لا بأس، يقول معنى أنه يباح، يعني لا حرج في ذلك ولا منع. قال: باب صلاة الكسوف. والكسوف هو ذهاب ضوء النيرين، والنيران هما الشمس والقمر. يقال كسفت الشمس أو خسفت الشمس أو كسف القمر أو خسف القمر، يعني يطلقون الكلمتين على القمر وعلى الشمس. وقيل أن الكسوف خاص بالشمس والخسوف خاص بالقمر، وقيل العكس أن الكسوف للقمر والخسوف في الشمس. والظاهر إطلاق هذا على ذاك وذاك على هذا لا حرج. ما حكم صلاة الكسوف؟ قال المصنف: هي سنة مؤكدة، أي مؤكدة، سنة مؤكدة. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن تصلى إذا كسفت الشمس أو كسف القمر. طيب أمره المفترض أن يحمل على الوجوب إذا كان أمر بها، لكن نقل ابن هبيرة الوزير والإمام النووي نقلوا الإجماع على أنها سنة. فإن صح هذا الإجماع فعلا، ما حصل هذا ما حصل خلاف، إن ثبت الإجماع فيكفي، فيصبح أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ماذا؟ على الاستحباب، لأن الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، والأصل فيه ماذا؟ الوجوب. هذا الأصل الوجوب، إلا إذا صرفه صارف. فإذا فهمت الأمة، إذا انعقد الإجماع، إذا أجمعت الأمة على أن هذا الأمر للاستحباب فكافي هذا، هذا يكفي في هذا. قال: وهي سنة مؤكدة من غير خطبة، من غير خطبة يعني ما فيها خطبة. قال: ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا حتى ينجلي. قال: ولا تقضى إن فاتت، خلاص إذا فات وقتها لا، ليس فيها قضاء. ليش ما تقضى؟ لأنها هي ليست واجبة أصلا، هي سنة مؤكدة، فلا تقضى إذا فات محلها، فات محلها وهي أصلا ليس، لا يأثم الناس بتركها. ثم بين المصنف صفتها فقال: وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع. انتبهوا إلى الآن، هذا يعتبر ركن من أركان الصلاة، فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. الآن قراءة الفاتحة الثانية هذه سنة ولا ركن؟ سنة. تقول الصلاة كلها سنة، صحيح الصلاة كلها سنة، لكن قراءة الفاتحة في صلاة النفل ما حكمها؟ ركن. والركوع في النفل ركن، فلو ترك الفاتحة في النفل ماذا سيحصل للنفل؟ سيبطل النفل، بس سيبطل النفل، ولكونه نافل لا يطالب بالقضاء فقط، لكن لو كانت واجبة سيطالب بالقضاء. في صلاة الكسوف الآن قال سيقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية وسورة. هذه القراءة الثانية الفاتحة الثانية ما حكمها؟ نقول سنة. والقيام الثاني هذا سنة. ولذلك من دخل مع الإمام في القراءة الثانية في الركعة الأولى، الآن كل ركعة صار كم قراءة فيها؟ قراءتان. كم قيام؟ قيامين. كم ركوع؟ ركوعان. الركوع الأول القيام الأول والقراءة الأولى هي الركن وهي التي تدرك بها الركعة. فمن دخل مع الإمام وهو راكع في الركوع الأول من الركعة الأولى يكون أدرك الركعة، لكن إذا رفع من الركوع الأول وقرأ الفاتحة في أثناء قراءة الفاتحة دخل المأموم تكون إيش؟ أدرك الأولى مع الإمام، ما أدرك الأولى فاتته. فهمت المسألة؟ وكذلك لو أدركه في الركوع الثاني وكذلك لو أدركه بعد ذلك. قال إذن ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. إذن الفرق الآن في صلاة العيد قلنا ما هي الزيادة؟ صلاة العيد ركعة، لكن ما هو التغيير الذي في صلاة العيد؟ إضافة التكبيرات. في صلاة الكسوف ما هو الفارق الآن بينها وبين النفل المعتاد؟ إضافة ركوع ثاني، قراءة وقوف ثاني وركوع ثاني. طيب قال المصنف هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد عنه، هذا أصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف في كل ركعة ركوعان. قال نعم يكبر ويرفع، لا يسمع يقول سمع الله من حمده، لا يسمع يقول سمع الله من حمده، يقول نعم سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، رفع من الركوع ورفع من الركوع تأخذ حكمه. قال انتبه الآن، إذن قلنا الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة. طيب السنة هل له أن يزيد ثالث ركوع ثالث؟ مش ركعة، في الركعة الأولى سيركع ثم يرفع ويقرأ ثم يركع الثاني الركوع الثاني وقلنا الثاني سنة ثم يرفع، هل له أن يقرأ يقرأ قراءة ثالثة ويركع ركوعا ثالثا؟ نعم. هل له أن يزيد ركوعا رابعا؟ نعم. طيب كم أكثر ما ورد؟ خمسة ركوعات. قال المصنف وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، يعني يصح ذلك، ما زاد على هذا لا، لأنه ما ورد، هذا الذي ورد. طيب إذن ورد في مسلم ثلاث ركوعات، وورد أيضا الأربع ركوعات كلها في الصحيح، وورد خمس ركوعات طبعا في غير الصحيح. فما هي القصة؟ للعلماء لأهل العلم مذهبان، منهم من يقول إذا تعددت صلاة الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول هي لم تتعدد. على القول بأنها لم تتعدد يصبح إشكال، كيف لم تتعدد وورد أنه ركع ركوعين وورد أنه ركع ثلاث وأنه ركع أربع؟ كثير من أهل العلم يقول إذن هي محمولة على التعدد، والظاهر عدم التعدد. لكن وإن قلنا أن صلاة الكسوف ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، معناه كم ركع فيها؟ أصح الروايات أنه ركع في كل ركعة ركع ركوعين، هذا هو الصحيح. طيب الزيادة تصح لفعل الصحابة وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، وشرحنا هذه العبارة. قال ويصح أن يصليها كالنافلة، إذا صلاها كالنافلة معناه سيحذف ماذا؟ القراءة الثانية والركوع الثاني. قال يصح أن يصليها كالنافلة، لماذا؟ لأننا نقول إن هذا قلنا إن هذا الركوع وهذه القراءة الزائدة سنة. قال المصنف باب صلاة الاستسقاء، الاستسقاء الألف والسين والتاء في لغة العرب يقولون هي للطلب، استسقى يعني طلب السقيا، الاستسقاء يعني طلب السقيا. قال وهي سنة، اكتب عندها مؤكدة، هي سنة، الاستسقاء سنة، قد تكون مؤكدة أو لا نقول مؤكدة. صلاة الاستسقاء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن تركها أحيانا، يعني كان أحيانا يستسقي فيصلي لها، وأحيانا يستسقي بمجرد الدعاء بدون صلاة، هذا يدل أنها، يدل على أنها سنة، بخلاف العيدين التي واظب عليها، وبخلاف الكسوف التي واظب عليها، ولولا قلنا مسألة الإجماع الذي يمنع الوجوب. قال المصنف وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. ما معنى هذا؟ إيش قلنا في صلاة العيد؟ صفة صلاة العيد إيش الزيادة التي في العيد؟ زيادة التكبيرات. والذي في إذن العيد والاستسقاء كلها فيها زيادة التكبيرات. وبالنسبة لصلاة الكسوف الزيادة فيها إيش؟ الركوع الزائد والقراءة الزائدة. قال ووقتها كصلاة العيد، يعني من متى إلى متى؟ من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال، إلى قبيل الزوال. وصفتها يعني اللي هي تكبيرات الزوال. طيب قال وأحكامها كصلاة العيد. وإذا أراد، نعم طبعا هذه وردت فيها نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة الاستسقاء وصلوها كصلاة العيد. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. لماذا؟ لأن سبب القحط ما هو؟ المعاصي. سبب القحط المعاصي، والتوبة والاستغفار من أسباب جلب المطر. قال منعنا القطر والسبب الذنوب ونحن من المعاصي لا نتوب، والله سبحانه وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال ويتنظف لها ولا يتطيب. يتنظف لها لماذا؟ لأنه في اجتماع فلا يؤذي الناس بالرائحة. قال لكن لا يتطيب ولا يتزين. لماذا؟ لأن ما هي صلاة عيد، والتطيب يقول لا يناسب الطيب، لا يناسب المقام، لأن هذه الصلاة صلاة خشوع واستكانة، وما ورد أنه تطيب لها عليه الصلاة والسلام. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يخرجون معه لأنهم سيدعون وسيسألون الله المطر، فيخرج هؤلاء معه يدعون معه لعل الله أن يسقيهم. قال ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم. قوله يباح معناه أنه ما هو مستحب، لا يستحب، وإنما يجوز إذا خرج الشيوخ، خرج الأطفال أو العجائز فلا حرج. قال ويباح إذن خروج الأطفال والعجائز والبهائم. قال والتوسل بالصالحين. ما معنى التوسل بالصالحين؟ التوسل بالصالحين يعني بدعائهم، ولو صرح المصنف بهذا لكان أولى، خرج من اللبس، لأنه قد يظن أنه التوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين يحتمل أمرين، يحتمل التوسل بدعائهم أن يطلب منهم الدعاء، هذا أمر، والأمر الثاني أن يتوسل بذواتهم فيقول اللهم اسقنا بفلان، يعني بسبب فلان أو بمنزلة فلان. فالتوسل الأول، الطريقة الأولى في التوسل هو التوسل بدعاء الصالحين، هذا هو المشروع، وأما التوسل بذواتهم فهذا غير مشروع، فهو غير مشروع. كيف التوسل المشروع بالصالحين؟ أن يتوسل بدعائهم، بأن يطلب منهم الدعاء. قال الشارح بتقديمهم، بتقديم يعني يقدمهم ليدعون، يدعون ويؤمن الناس على دعائهم كما فعل عمر رضي الله عنه بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسل عمر بالعباس، كيف كان توسل عمر بالعباس؟ ما قال اللهم بجاه العباس اسقنا، ما قال هذا، وإنما قدم العباس يدعو وهم يؤمنون. وتوسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود وغيرهم، توسل بغيره من الناس الصالحين. إذن من يظن به الصلاح والخير لا بأس أن يقدم للدعاء ويقال ادعوا لنا، عسى الله أن يتقبل منكم، نحن نؤمن على دعائك، وهذا هو التوسل المشروع. أما التوسل بالذوات كجاه فلان مثلا، أسألك بجاه فلان، فهذا لا شك أن هذا غير مشروع. ولو كان مشروعا لما تخلف الصحابة رضي الله عنهم عن فعله. إذا كان التوسل بذات بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا مشروعا، ما كان يحتاج عمر رضي الله عنه إلى أن يقدم العباس يدعو له، كان يتوسل هو بجاه النبي، ما الذي يمنع؟ ما في شيء يمنع، ومع ذلك لم يفعل. قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، وهذه أيضا من الأشياء التي تخالف العيد. في العيد كم يخطب؟ نعم، هنا في العيد يخطب خطبتين. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به أي بالاستغفار، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. كيف يكون ظهور اليدين نحو السماء؟ فسرت بتفسيرين، إما أنه المقصود أن يرفع يديه كالعادة ويبالغ في الرفع، فإذا بالغ في الرفع أصبحت ظهور الكفين نحو السماء، وإما أن يجعلها هكذا، أن يرفع يديه ويجعل باطن الكفين للأرض والظهور إلى جهة السماء. قال ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، قال الشارح من شدة الرفع، معنى أي تفسير ارتضاه الأول. قال طبعا لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بظهر كفه إلى السماء، فهل هو أشار هكذا أم أنه بالغ في الرفع حتى أن ظهر كفه أصبح لجهة السماء؟ قال ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعا بغيره فلا حرج، والأفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم، ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة أي الإمام، فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. نعم، ولو قال غير هذا اللفظ فلا حرج. قال ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرداء يوضع على الكتف مثلا فيحوله يقلبه مثل ال. قال ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه، يتركون يقلبون الرداء ويتركونه مقلوب حتى يرجعون إلى بيوتهم ويخلعوا ثيابهم، يعني لا يقلبونه في المسجد وإذا خرجوا ردوه، لا، وإنما يتركونه كما هو، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي نقل عنه أنه حول الرداء، لكن ما نقل عنه أنه رده بعد خروجه، فمعنى أنه تركه على حاله إلى أن رجع. قال فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. قال ويسن الوقوف في أول المطر، يقول وإلا عادوا ثانيا وثالثا، معنى ذلك أن صلاة الاستسقاء ليس لها حد معين ولا عدد معين، يمكن أن يستسقوا كلما احتاجوا، يستسقون إذا احتاجوا، فإذا لم يحتاجوا تركوا ذلك، بخلاف يعني ما هي مثل صلاة العيد فإنها مرتبطة بالعيد، بحصول العيد، والكسوف مرتبطة بحصول الكسوف، والاستسقاء بالحاجة، متى احتاجوا استسقوا. قال المصنف ويسن الوقوف في أول المطر، والوضوء والاغتسال منه. الآن كم شيء يسن؟ الوقوف في أول المطر، والوضوء هذا الثاني، والاغتسال منه الثالث، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. رحله يعني متاعه إذا كان عنده شيء من المتاع، وثيابه ليصيبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يتعرض للمطر هكذا، ويقول لأنه حديث عهد بربه. قال: وإذا كثر المطر حتى خيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم على الآكام يعني على الجبال والمرتفعات والمنخفضات، يعني بعيدة عن الناس لا يتضرر بها الناس، لأن هذا الذي ورد عن النبي أنه عليه الصلاة والسلام قاله في مسألة الرجل الذي سأله في الجمعة الأولى، ثم فدعا فأمطرت، فجاء في الجمعة الثانية وقال هلكنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. قال: وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوء كذا، يعني يحرم أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا، يعني بكوكب، النوء هو الكوكب، مطرنا بفضل الله ورحمته، هذه السنة. لكن لا يقول لو قال مطرنا بكوكب كذا أو بنوء كذا فإن هذا يحرم، فإن هذا حرام. طيب، للحديث الذي جاء قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، ايش عندك؟ مرتفعات الصغيرة، المرتفعات الصغيرة، الآكام، مثل الآكام. قال: ويحرم بنوء كذا. ما هو نوء كذا؟ قلنا لأنه لا يجوز أن يسند المطر إلى الكوكب، الكواكب ما تتصرف في الكون، الذي يتصرف في الكون هو خالقها عز وجل. قال: ويباح في نوء كذا. ما معنى يباح في نوء كذا؟ يعني إذا قال مطرنا في كوكب كذا أو في فترة كذا، هذا لا يحرم. لماذا؟ لأنه لم يسند المطر إلى الكوكب، وإنما جعل يعني ذلك زمن نزوله. فإن أسند المطر إلى الكوكب فهذا والعياذ بالله هو المنكر العظيم. أما إن قال مطرنا في نوء كذا وليس بنوء كذا، يعني بسبب نوء كذا، فإنه لا حرج. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة وجنازة بالفتح والكسر، هي اسم لأي شيء. الجنازة أو الجنازة اسم للميت، يقال لها للميت جنازة وجنازة، واسم كذلك للنعش إذا كان عليه الميت، إذا كان عليه الميت. أما النعش بدون ميت لا يقال له جنازة، يقال سرير أو غير ذلك. قال المصنف: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال: ويكره الأنين، والمقصود أن الأنين هو علامة شكوى، فيكره الأنين لأنه دليل شكوى، إلا إذا غلب الإنسان فإنه لا حرج عليه. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة. إذن يكره أمران: الأول الأنين إلا إذا غلب الإنسان، والثاني تمني الموت إلا إذا إيش؟ إلا إذا كان في فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. الآن يذكر المصنف بعض المستحبات. قال: تسن عيادة المريض المسلم، سنة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حق المسلم عن المسلم ست. طيب، وعيادة المريض الكافر تصح ولا ما تصح؟ ألم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وأسلم بسبب عيادته؟ لا. فنقول مثل عيادة الكافر إذا انبنت عليها مصلحة فلا شك أنها فائدة، كهدايته، دعوته إلى الإسلام، تذكيره قبل الموت وهكذا. قال: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يسن ذلك حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ولم يزد، يعني لا يلقنه لا إله إلا الله كثيرا وإنما يلقنه مرة واحدة. قال وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد. لماذا؟ لأنه إذا قال لا إله إلا الله مرة فكفى، فإن زاد يخشى أن يضجره فيتضجر هذا الذي هو في لحظات الموت ويرفض أن يقول لا إله إلا الله، فتكون صورة الخاتمة قبيحة. صورة نقول، أما الواقع فالله أعلم، لأنه قد يرفض في حال غيبوبة أو في حال عدم وعي، فلا يقال خاتمة سيئة لأنه يعني ختم الله عليه بالسوء، لا، لكن صورة الخاتمة ما هي محمودة. قال إلا أن يتكلم، إذن يلقنه لا إله إلا الله مرة ولا يزيد حتى لا يتضجر، ولو زاد يبلغ الثلاث ولا يزيد عن الثلاث حتى لا يتضجر. فإن تكلم بعد التلقين فلا بأس أن يلقنه مرة أخرى. قال وقراءة الفاتحة وياسين، وقراءة الفاتحة يعني عند المحتضر، وياسين قال الإمام أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر، يعني القرآن، ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. ما في نص على الفاتحة إلا أنه من باب التخفيف عليه، إلا حديث ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين، والحديث طرقه ضعيفة وصححه ابن حبان، له طرق كثيرة ضعيفة، ومع هذا الإمام أحمد أخذ به. هل عمل به من باب أنه من فضائل الأعمال، ومن باب أن القرآن إذا قرأ الميت يعني يخفف عنه؟ يمكن أن يقول ذلك، لكنه ثابت عن الإمام أحمد أنه كان يقول به. نعم، يعني أشبه بالرقية. نعم، أشبه بالرقية، يخفف عنه بالقرآن وكذا، لكن لم يرد، يعني لا يقال أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا على موتاكم ياسين فسرها كما فسرها المصنف الآن وغيره كثير، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فسروا قوله على موتاكم يعني عند الاحتضار وليس بعد الموت. قال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، يسن أن يوجه المحتضر في هذه الحالة إلى القبلة. قال قبلتكم أحياء وأمواتا، على جنبه الأيمن وهو الأفضل، وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. هذا ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإن كان قاله بعض التابعين ففي قول استحبابه نظر. قال ولا بأس بتقبيله، يعني الميت، والنظر إليه ولو بعد تكفينه، فإن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال فصل في غسل الميت، وغسل الميت فرض كفاية. الآن عندنا مجموعة من الأحكام هي فروض كفايات. الميت إذا مات ما الذي يجب في حقه؟ غسله وتكفينه وحمله ودفنه والصلاة عليه، والصلاة عليه يصير ودفنه في الأخير، فهذه كلها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي. أما أن يترك المسلم بين ظهراني المسلمين بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا صلاة أو دفن فإنهم يأثمون. قال المصنف وغسل الميت فرض كفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الميت، قال اغسلوه في حديث الرجل الذي وقصته راحلته وفي غيره، وفي بنت ابنته لما مات قال اغسلنها. قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة. ما معنى الطهورية؟ يعني ماء طهور، الذي سيستعمل في غسل الميت ماء طهور. والإباحة ما معنى الإباحة؟ يعني غير مغصوب. قال وفي الغاسل، ما الذي نشترط في الغاسل؟ الآن رقموا الشروط التي في الماء، يشترط في الماء واحد الطهورية والثاني الإباحة، وفي الغاسل ماذا يشترط؟ الإسلام والعقل والتمييز، لأن غسل الميت عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم عاقل مميز. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، الأفضل في غاسل الميت أن يكون ثقة من أهل الدين وأن يكون عارفا بأحكام الغسل. قال والأولى به وصيه العدل، أولى الناس بغسل الميت من أوصى إليه الميت بأن يغسله، هذا أولى الناس. فإذا كان الميت ذكر في وصيته أن يغسلني فلان، يصبح فلان هذا هو أولى الناس بغسله. قال: وإذا شرع في غسله، الآن يذكر كيفية الغسل، طريقة الغسل، اكتب عنوان جانبي طريقة غسل الميت. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، يستر عورته وجوبا، لأن لعورته حرمة ولا يجوز أن يكشف العورة يراها الناس، هذا الأصل، سواء ثبت في هذا حديث ولا ما ثبت في حديث. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. لماذا؟ لئلا يمس عورة الميت بيده، لأن عورة الميت لها حرمة في النظر وفي اللمس. قال: ويجب غسل ما به من نجاسة، إذا كان على الميت نجاسة في أي مكان من جسده يجب أن يغسل هذه النجاسة ويزيلها. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. نفهم من هذا أن من دون 7 فيمكن. لماذا؟ لأن العورة عندهم، العورة تبدأ من 7، فمن دون 7 لا حكم لعورته، ما له عورة. قال: وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. معناه الآن لمس الميت بالنسبة للغاسل سيلمس في الميت موضعين، الموضع الأول العورة، فهذه يلمسها كيف؟ بخرقة، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، لأنه ما يجوز له أن يمس عورة حي ولا ميت، ما اختلفت، يعني موته ما يعني إباحة لمس العورة منه. والثاني أن يلمس بقية الجسد بخرقة، وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، لأنه يجوز أن يلمس بدن الحي والميت كذلك. قال: وللرجل أن يغسل رقمه هذا زوجته 1، وأمته 2، وبنتا دون 7 3. إذن بالنسبة لغسل الرجال للنساء والنساء للرجال، هل يغسل الرجال النساء؟ يقول: الذكر أو الرجل لا يغسل من النساء إلا 3: الزوجة والأمة. دليل الزوجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت لغسلتك وكفنتك، معناه يجوز ولا ما يقول هذا عليه الصلاة والسلام؟ الأمة لأنها مثل الزوجة في حكم الزوجة، مثل الزوجة يباح منها كل شيء لزوجها، وكذلك الأمة. قال: وبنتا دون 7. لماذا؟ ليش نقول بنت دون 7؟ لأنه لا حكم لعورتها. قال: وللمرأة، طيب المرأة يمكن أن تغسل الرجال؟ يمكن في 3 حالات. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7 كذلك، يعني مثل المرأة مثل الرجل. الزوج نقول الزوجية، إذن مبيحات الغسل ما هي بين الجنسين؟ الزوجية ويش؟ والرق ومن دون 7. قال: وحكم غسل الميت فيما يجب 1، ويسن 2 كغسل الجنابة. نقول فيما يجب وفيما يسن، ما الذي يجب في غسل الجنابة؟ يجب في غسل الميت. نقول وش اللي يجب في غسل الجنابة؟ تعميم البدن فيجب هنا. طيب وش كمان يجب في غسل الجنابة؟ النية فيجب هنا. وش كمان يجب في غسل الجنابة؟ التسمية، معناه يجب هنا. ايش كمان في غسل الجنابة؟ الوضوء سنة، لا، ايش كمان؟ المضمضة والاستنشاق. نقول تجب هنا ولا ما تجب؟ هي كيف نمضمض الميت وكيف نجعله يستنشق؟ هذه فقط التي تختلف، يصعب أن نجعل الميت يتمضمض، لأن إذا دخلنا الماء سيدخل إلى الجوف، إذا وضعنا الماء في الأنف سيدخل الجوف، ما يملك الميت، ما يستطيع أن يحبس الماء في فمه ولا في أنفه، فلذلك ينتقل في المضمضة والاستنشاق إلى بدل. ما هو البدل؟ قال المصنف: وحكم غسل الميت فيما يجب وفيما يسن كغسل الجناب. وش اللي يسن؟ الوضوء والتيامن. نعم. قال المصنف: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه. هذا الفرق، الفرق الأول، لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه. لماذا؟ اكتب عندها: خشية تحريك النجاسة، خشية تحريك النجاسة. طيب ماذا يفعل؟ هل يسقط، تسقط المضمضة والاستنشاق؟ قال: بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. يمسح أسنانه، هذا بدل عن المضمضة، ومن خريه هذا يقوم مقام الاستنشاق. قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما استطاعوا أن يمضمضوه فيبللوا أسنانه، وكذلك أنفه. قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة، يكره أن يقتصر على مرة واحدة، معنى هي الواجبة، معنى يغسله ثلاثة. قال إن لم يخرج منه شيء، إذن يكره أن يغسله مرة غسلة واحدة إذا ما خرج منه شيء، واقتصر على غسلة واحدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح مع الكراهة، والأفضل أن يغسله أكثر من مرة، ثلاث مرات. طيب قال إلا أن يخرج منه شيء، طيب إن خرج منه شيء فهنا يجب أن يعيد الغسل. قال فإن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع مرات، يغسله الأولى فخرج منه شيء، يغسله الثانية خرج منه شيء، الثالثة إلى السادسة إلى السابعة. فإن خرج بعدها، بعد كم؟ بعد السابعة. فإن خرج بعدها هنا مشقة، ما يعيد الغسل، خلاص إذا وصل إلى سبع مرات لا يعيد الغسل. طيب خرج بعد السبع، قال فإن خرج بعدها حشي بقطن، يحشي المكان الذي يخرج منه تخرج منه النجاسة سواء قبلا أو دبرا، وفي الغالب هو في الدبر، يحشيه بقطن. فإن لم يستمسك القطن ما استطاع أن يرد الخارج، قال فبطين حر، يعني يحشيه بطين حر صافي. قال ثم يغسل المحل المتنجس ويوضئه وجوبا ولا غسل. إذن فهمنا الآن ملخص هذه الأحكام الآن ما هي، لا يقتصر على غسلة واحدة، فإن اقتصر صح ذلك قال المصنف مع الكراهة، فإن غسله غسلة واحدة وخرج منه شيء، طيب إن ما خرج منه شيء أجزأ ولا ما أجزأ؟ أجزأ يقول المصنف مع الكراهة، إن خرج منه شيء وجبت الإعادة. إلى كم يعيد إذا استمر الخارج؟ إلى سبع، سبع غسلات. بعد السبع يسد المحل، يغسل المحل ويسده ويوضئه ولا يغسله. قال ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. إذن إيش نفهم من هذا؟ الآن عندنا صارت مستويان، هي غسلة واحدة إذا ما خرج شيء، فإن خرج يغسل إلى سبع ثم لا يغسل وينتقل إلى إيش؟ إلى الوضوء، هذا كله قبل التكفين. لكن إن حصل الخروج بعد التكفين لا ينقض الكفن ويعيد غسله، لأن هذه مشقة. قال وشهيد المعركة، هذا الأول، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والثاني والمقتول ظلما، شهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسلان ولا يكفنان ولا يصلى عليه. قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وجاء في حديث في الصحيح أنه صلى على أهل أحد، لكن قالوا صلى عليهم بعد سنوات طويلة، بعد 8 سنوات، فهذه الصلاة حادثة واقعة عين خاصة بهم، ما هي في حق كل شهيد. قال ويجب بقاء دمه عليه، لماذا؟ لأنه لا يغسل، طيب والدم فين نوديه؟ يبقى عليه. قال ودفنه في ثيابه، لماذا؟ لأنه لا يكفن، طيب فإيش ندفنه بإيش؟ في ثيابه. قال انتبهوا الآن، سيستثني المصنف مسألة. قال فإن حمل فأكل دم الشهيد عليه طاهر، دم من الدماء الطاهرة دم الشهيد عليه، والدم في العروق التي لا تخرج هذه، ودم السمك والجراد، دم السمك الجراد ما له دم، ما له دم يسيل يعني، ودم السمك ودم الشهيد عليه، هذه الدماء طاهرة فقط. قال وإن حمل فأكل، يعني حمل من المعركة فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، قال فإنه إيش يحصل له؟ فهذا يصير كغيره، يعني بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه. إذن عندما نقول شهيد المعركة ما المراد؟ مراد بشهيد المعركة الذي يقتل في المعركة، أما إذا بقي وطالت حياته بعد المعركة فإنه يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه. نعم، قالوا وقالوا وصلى الصحابة على عمر رضي الله عنه وهو مقتول ظلما لكنه ما مات في الحال، قال بقاؤه. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، بمعنى أنه يغسل. قالوا لحديث حنظلة الذي غسلته الملائكة وكان شهيد لأن عليه جناب. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، معنى أنه يغسل ويصلى عليه. السقط الذي ولد لأربعة أشهر نعامل معاملة المولود حي، فأنه نزل حيا ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه. قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، المسلم لا يغسل الكافر ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه. إذن مسألة الغسل والكفن والصلاة هذه في حق المسلم، أما الكافر فليس في حقه شيء من هذه الأحكام. ونكمل بعد الأذان. إنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكفين الأموات، قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي وقصته راحلته ومحرم قال لا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، قال بثوب لا يصف البشرة. إذن الكفن الواجب بالكفن هو ستر جميع جسده، الستر ولو بثوب واحد هذا الواجب، لكن الزيادة على ذلك كما سيأتي تفصيلها تكون سنة. يقول ما عدا أو سوى رأس المحرم فإنه لا يغطى لأنه مثل الحياة، حكمه حكم الحياة إذا مات في حال الإحرام، وكذلك المحرمة وجهها كذلك لا يغطى لأنها لا تغطي في حال الإحرام. بأي شيء يكون الكفن أو الستر؟ قال بثوب لا يصف البشرة، مثل ما سبق معنا في شروط الصلاة في باب ستر العورة أن الذي يستر العورة هو الثوب الذي لا يصف البشرة، لا يصف لونها، ما يبين لون البشرة من خلال الثوب. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، من ملبوس مثله يعني من اللبس الذي يلبسه مثل هذا الميت، فلا يلبس أو يكفن بشيء أعلى أغلى ولا بشيء أردأ، يعني بالمعتاد، ما لم يوصي بدونه إلا إذا أوصى بأقل، كأنه يعتبر حق للميت، فإذا أوصى أن يدفن بأقل فلا حرج، وإلا فإنه يعني يكفن بالعادة بما يلبس بما يلبسه هو في العادة. قال والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط. الثلاثة اللفائف هذه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني جاءت من بلد يقال له سحول وهذا في اليمن. قال تبسط على بعضها، هذه الثلاث توضع بعضها فوق بعض، ويوضع عليها مستلقيا أي الميت، ثم يرد طرف العليا، هي الثلاثة الآن فوق بعض، فيرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الشق الأيسر، هذه اللفافة الأولى العليا، ثم الثانية كذلك، فيأخذ من الثانية طرف الأيسر إلى الأيمن ومن الأيمن إلى الأيسر، ثم الثالثة كذلك، يأخذ الطرف الأيسر إلى الجهة اليمنى ثم اليمنى إلى اليسرى. بهذه الطريقة لو فتح الأول ما الذي يحصل؟ يبقى الثاني ساتر، لو فتح الثاني يبقى الثالث. قال والأنثى في خمسة أثواب من قطن ما هي؟ إزار هذا الأول، والإزار هو الذي يغطي النصف الأسفل، خمار وهذا الذي يوضع على الرأس، قميص، قميص مثل الثوب. قال ولفافتين، ويستدلون لهذا بحديث ليلة الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لما غسلوا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، أعطاها الحقاء وهو الإزار، ثم الدرع وهو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك الثوب الآخر. والحديث أخرجه أبو داود وبعض أهل العلم ضعفه. قال والصبي في ثوب واحد، الرجل في ثلاثة ثياب. طيب والصبي وهو من دون البلوغ يقول في ثوب واحد، لماذا في ثوب واحد؟ قالوا لأنه دون الرجل. طيب إذا كان دون الرجل، كأنهم ينظرون إلى قضية ثانية، أن الثلاث وردت في الكبار، وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاث وكذا، فكأن الصغير يبقى على الأصل أن يكفن في ثوب واحد. لو كفن في ثلاث أبيح ذلك. قال ويباح في ثلاث. قال والصغيرة في قميص ولفافتين، يعني بدون خمار وبدون إزار. لماذا؟ هذا الذي نقل عن الإمام أحمد وعن يعني عدد من التابعين في قبل الإمام أحمد، ويعني مردهم في ذلك إلى تعليل، يقولون هذا مفهوم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معناه الخمار هو للحائض لكن من دون الحيض، يعني دون البلوغ، فلا تلبس الخمار في حياتها وكذلك في مماتها. كل هذا تعليل قد يعني يقبل وقد يكون فيه نظر، إلا أنه مروي عن كبار، عن أئمة كبار من أتباع التابعين ومن بعض التابعين. قال ولذلك أكتب عندها في مسألة الصغيرة في قميص ولفافتين، وقيل كالبالغة، وهذا رأي في المذهب قال به بعض الأصحاب، وقيل كالبالغة. إذا قلنا كالبالغة يعني تكفن في خمسة. قال وطبعا هذه الخمسة والثلاث كل ذلك على سبيل الأفضلية فقط، أما الواجب ما هو؟ ستر الميت ولو بثوب واحد، الواجب أن نستره فقط. قال ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر، يعني فيه زعفران، أو معصر فيه نبات العصفر، وهذه زينة، الزعفران والعصفر زينة، ومنقوش يعني بثوب فيه نقش. قال كل ذلك مكروه، لأن هذا كله لا يليق بحال إيش؟ بحال الميت، لأنه إما زينة وإما غلو، أن يكفن في شعر أو في صوف. نعم، السلف ما كانوا يكفنون في الصوف ولا يكفنون في الشعر. قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب، بجلد وحرير ومذهب، ثلاثة أشياء يحرم أن يكون الكفن منها. أما الحرير والمذهب معناه في حق الذكور مقبول، لأنه منهي عن لبس الذكور للحرير وللذهب. وأما في حق النساء قالوا بالكراهة. لماذا؟ لأنه فيه زينة وفيه تطيب وفيه يعني مظاهر تنافي حال الموت، حال الموت ما يحتاج إلى ظهور ولا يحتاج إلى غطرسة، الموقف موقف عصيب، موقف حساب، موقف ملاقاة الله سبحانه وتعالى. أما الجلد فاستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن الشهداء، والحديث فيه مقام. قال فصل في الصلاة على الميت، والصلاة عليه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت. قال وتسقط بمكلف ولو أنثى، بمكلف يعني بواحد، تسقط بمكلف، لو صلى شخص واحد على الجنازة فإن فرض الكفاية قد تأدى، ولو أنثى، ولو كانت التي صلت على الجنازة امرأة. قال وشروطها ثمانية، شروط صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت ثمانية شروط، وقلنا الشروط التي تكون خارج العمل وليست داخل العمل، والشروط مستمرة من أول العبادة إلى آخرها بخلاف الركن. ما هي الشروط؟ النية هذا الأول، والثاني التكليف، يعني تكليف المصلي، لابد أن يكون مصلي. ها ها نعم طيب، يعني إيه نعم. بالغ عاقل. الآن عشان نسقط إيش الشروط هذه لإسقاط فرض الكفاية، معناه لو صلى عليه طفل صغير ما سقطت الكفاية. قال واستقبال القبلة هذا الثالث، وستر العورة وهذا الرابع، فلو صلى كاشف العورة ما تصح صلاته، واجتناب النجاسة وهذا الخامس، وحضور الميت إن كان بالبلد هذا الشرط السادس، حضور الميت إن كان في البلد. نفهم منه أنه لو صلي عليه بغير حضوره فالصلاة لا تصح إن كان في البلد، وإن صلي عليه لغيبته عن البلد هذه التي تسمى صلاة الغائب فإنها تصح عندهم على من كان ليس في البلد، أما من كان في البلد فيذهب ويصلي عليه. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه هذا السابع، المصلي لابد أن يكون مسلم وإلا ما تصح العبادة من غير المسلم، والمصلى عليه فإنه لا يصلى على الكافر. قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طهارتهما كيف؟ يعني يكون المصلي متوضئ والمصلى عليه الميت يكون إيش؟ تقدم غسله، هذه طهارته. يقول ولو بتراب، لو فرضنا أنه صلاة الجنازة أقيمت وما كان هناك ماء فتيمم المصلي، ما عندنا ماء نغسل الميت، يممناه، قال يصح ذلك لكن للعذر، يعني لفقد التراب بعذر. أما إن وجد لفقد الماء بعذر فإنه يلجأ إلى التراب، لكن إن وجد الماء فما يلجأ إلى التيمم. قال المصنف وأركانها سبعة، القيام في فرضها هذا الأول، يقولون القيام في فرضها لأنها صلاة وتأخذ حكم الصلوات الأخرى من لوجوب يعني في وجوب القيام. والتكبيرات الأربع، النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه صلاة الجنازة بهذه الصفة، فأخذوا هذه الأعمال التي عملها في صلاة الجنازة وقالوا هي أركان، فمنها التكبيرات الأربع. ويفهم من هذا أن الزائد على الأربع سنة، لو كبر خمس تكبيرات فالخامسة سنة وليست واجب. قال وقراءة الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، وجاء في أحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ، عموم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يشمل صلاة الجنازة. قال والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الركن الكم؟ الرابع. قال والدعاء للميت وهذا هو الخامس، والسلام وهذا السادس، والترتيب الذي ورد في صلاة الجنائز هذا السابع. قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، يعني بعد أن يكبر التكبير الرابعة. وصفتها أن ينوي، إيش حكم النية؟ شرط وليس ركن. ثم يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما سبق إيش حكمه؟ يكبر ويقرأ الفاتحة، يكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أركان. قال ويصلي على محمد كفي التشهد، يعني كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ما هو الواجب في الصلاة في التشهد؟ الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اللهم صل على محمد، والأكمل الصلاة الإبراهيمية المشهورة. قال ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم. قال ويجزئ واحدة، يعني في التسليم يجزئ أن يسلم سلام تسليمة واحدة، ومر معنا أنهم ذكروا أن التسليمتان ركن في الصلوات ما عدا صلاة إيش النفل وما عدا صلاة الجنازة. يقول ويجزئ تسليمة واحدة. قال ولو لم يقل ورحمة الله، يعني يجزئ تسليمة أن يقول السلام عليكم فقط، السلام عليكم فقط. والإجزاء والاقتصار على السلام عليكم، حديث فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم وسكت، هذا هو دليلهم، لكنه لا يثبت. قال ويجوز أن يصلي على النبي ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء. يجوز أن يصلي على الميت من دفنه من يوم ما دفن يعني بعد دفنه إلى شهر وشيء. كم الشيء؟ الشيء كيوم أو يومين، هذا وشيء. معنى هذا أنه إذا دفن الميت فجاء إنسان إلى القبر وصلى عليه بعد أسبوعين أو 15 يوم أو 20 يوم أو 30 يوم أو 31 يوم أو 32 يوم جاز ذلك، لكن أكثر من هذا لا. قال ويحرم بعد ذلك أي بعد الشهر والشيء. لماذا؟ الإمام أحمد يقول في في في في ذلك يقول لأنه أكثر ما ورد هو هذا، أكثر ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد دفنه هي مدة الشهر، هذا الدليل النقلي. وهناك تعليل آخر وهو أن فترة الشهر هي الفترة التي يظن بقاؤها فيه، أما ما بعد ذلك فيغلب على الظن أنه يبلى ولا يبقى منه شيء. قال المصنف وحمله ودفنه فرض كفاية، حمل الميت ودفن الميت فرض كفاية. قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. لماذا؟ لأن الحمل ما هو عبادة تحتاج إلى نية، ليس عمل يحتاج إلى نية، والدفن كذلك والتكفين كذلك، بخلاف الغسل والصلاة، هذه عبادة تحتاج إلى نية، فلما كانت هذه الأعمال لا تحتاج إلى نية صحت من الكافر. إذن يسقط كم الذي يسقط؟ ثلاثة، حمل الميت واحد، ودفنه وتكفينه، هذه الثلاثة تصح بالكافر، تسقط بالكافر، تجزي، يعني ما نقول لم يحصل فرض الكفاية. قال ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل. لماذا؟ لأنه عبادة والأفضل أن لا يأخذ، لكن إذا تعذر، سواء تعذر عن الإنسان ما وجد أحد أو كان الغاسل نفسه منقطع لهذا الأمر وأخذ لذلك، على العموم هو لم يقل يحرم، يقول يكره ذلك. قال وسن كون الماشي أمام الجنازة، الماشي يكون أمام الجنازة، لأن حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يمشون أمام الجنازة، والراكب خلفها كما جاء في حديث الترمذي. قال والقرب منها أفضل، الأفضل أن يكون قريب من الجنازة. قال ويكره القيام لها، الآن يعدد مكروهات، يكره القيام لها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة، وورد أنه قعد وأمر بالقيام بها، ولذلك اختلفت الروايات عن الإمام أحمد. هذه رواية أنه يكره القيام لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، هذا آخر أمره. والرواية الثانية أنه يستحب القيام لها، والرواية الثالثة أنه ما سواء، هو بالخيار، إن شاء قام وإن شاء لم يقم. قال ويكره القيام لها أي للجنازة، ورفع الصوت معها يكره، أن يرفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. ما ورد، لأنه لم يرد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بقرآن. وسن أن يعمق القبر، قال وسن أن يعمق القبر وأن يوسع بلا حد. تعميق القبر ما له حد، توسيع القبر ليس له حد، لكن هناك حد للوجوب، ما هو؟ قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يكفي أن يحفر حفرة يضع فيها الميت، إذا وضع فيها الميت ودفن لا تظهر رائحة منه ولا تستطيع السباع أن تنبشه وأن تصل إليه. ونقف هنا لنكمل بحول الله بعد صلاة قبل أن نشرع في تكملة الشرح، نقف وقفات. الوقفة الأولى ما هي؟ تتعلق بنهاية هذه الدورة، يبدو أن هذه الدورة ستنتهي بحول الله وقوته في يوم الثلاثاء يعني ليلة الأربعاء، يعني سيبقى عندنا في الغد إن شاء الله نقرأ الزكاة، نشرع في الزكاة سواء فرغنا منها أو لم نفرغ، وبعد غد الثلاثاء سنقرأ كتاب الصيام. إذا انتهينا من كتاب الصيام في يوم الثلاثاء، والصحيح أنه سيكون ليلة الأربعاء ما هو يوم الثلاثاء، فتنتهي الدورة عند هذا الحد. سيبقى كتاب المناسك الحج، هذا سنؤجله إلى الدورة الثانية، الدورة الثانية التي تكون في شهر ذي القعدة، تكون في النصف الثاني من ذي القعدة، يعني لعلها تكون في يوم 11 ذي القعدة، تبدأ تنتهي بعد أسبوعين، تمكث أسبوعان أو تمكث أسبوعين دورة المعاملات اللي هو الربع الثاني من الكتاب في قسم المعاملات، ربع المعاملات. سنضم إن شاء الله تعالى، نضم الحج والمناسك إلى المعاملات. كيف؟ إذا انتهينا من المعاملات في فترة أسبوعين، نأخذ بعد المعاملات يعني في الأسبوع الذي يلي دورة المعاملات السبت والأحد يكفينا لقراءة كتاب المناسك، ويكون هذا أنسب لقربه من زمن الحج، فيكون هذا أنسب وأكثر فائدة وأكثر استيعاب وأكثر اهتمام، حتى الاهتمام والحرص في ذاك الوقت يكون أكثر من اليوم. ونحن الآن إذا وقفنا عند كتاب الصيام في نهاية كتاب الصيام نكون قد انتهينا من ربع الكتاب تماما من حيث الحج نتكلم، لأن ربع العبادات أطول هذه الأربع، كبير هذا القسم، القسم الأول أطولها، فنحن من حيث الحجم تقريبا تجاوزنا الربع، لأن قسم المعاملات أقل والنكاح أقل كذلك، والجنايات يعني هذه ثلاثة الأرباع الأخيرة متساوية تقريبا، إلا أن العبادات هي أطولها. فإن شاء الله سنفرغ يوم الثلاثاء وتنتهي الدورة، ويبقى بعد ذلك موعد للاختبار وموعد آخر لإعلان النتائج وتوزيع الشهادات وما جرى مجراها. فيوم الاختبار سيتحدث، يعني إذا انتهينا الثلاثاء معناه أن الاختبار يكون في الأسبوع الذي يليه، إما يوم الاثنين الذي يليه أو يوم الأحد أو الاثنين تحديدا، نتفق على هذا في الغد إن شاء الله. وبعد الاختبارات بيوم أو بيومين أو بثلاثة أيام بالكثير يكون هو موعد ما يسمى بالحفل الختامي الذي تعلن فيه الأسماء وتوزع فيه الشهادات ويحدد فيه الأوائل إلى غير ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. هذا الذي أحببت أن أنبه عليه. فإذا في الغد إن شاء الله يكون قد تحدد موعد الاختبار وموعد توزيع الجوائز، وأنا أنصح دخول الاختبار لسبب، حتى يكون الاختبار دافع للقراءة والمذاكرة، وإلا فإن هذا العمل بينك وبين الله، لأنه ما في أحد يدري، حتى وإن دخلت الاختبار باسمك ما أحد يعلم عنك إنك دخلت اختبار ولا ما دخلت اختبار، حصلت على درجات عالية أو درجات غير عالية ما أحد يعلم بهذا، لا يعلم بهذا أحد، يعني قضية شكلية، إلا أن فائدتها الحث على القراءة والمذاكرة فقط. فأنصح بدخول الاختبار لأنه ينفع في هذا، إذا كان عندك اختبار ستقرأ، ما عندك اختبار سيغلب عليك الكسل والتسويف والتأخير، إلا ما نذر، النادر هو الذي لا يغلبه ذلك، لكن في الغالب الإنسان سيكسل، فيدخل اختبار الإنسان ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نكمل حيث وقفنا. قال المصنف: وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار، لأنه يروى عن السلف أنهم كانوا يستحبون أن لا يدخل شيء من هذا في القبور، ويقولون الحكمة من هذا التفاؤل بعدم مس النار للميت. قال: ويكره كذلك وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه، هذا المكروه الثاني. لماذا؟ لأن هذا لا مصلحة فيه للميت، وهو ينافي حال الميت وينافي وهو نوع من العبث. قال: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في حديث عن ابن عمر. قال: ويجب أن يستقبل به القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا. ويسن على جانبه الأيمن، أي إذا وضع في القبر يوضع إلى جهة القبلة، وجهه إلى القبلة، على جنبه الأيمن، وهذا هو حال النوم. قال ويحرم دفن غيره عليه أو معه. ما الفرق بين عليه وبين معه؟ قال ويحرم دفن غيره، غير الميت هذا، عليه. كيف عليه؟ عليه يعني واحد بعد واحد قبل أن يبلى الأول. عليه يعني يدفنه ويغلقون القبر، ثم بعد فترة قبل أن يبلى هذا الميت يفتحون القبر ويدخلون واحد ثاني قبل أن يبلى الأول، هذا معنى عليه. ومعه أي في نفس اللحظة أن يدفن اثنان في قبر واحد. يقول يحرم دفن غيره عليه أو معه، طبعا إلا لضرورة، إلا لضرورة، في حال الضرورة يجوز ذلك، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في شهداء أحد. قال وسن حفو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، يعني إذا وضع الميت في قبره في لحده قبل أن يهال التراب ويدفن القبر تماما يحفي ثلاث حفيات من جهة الرأس، كما ورد في الحديث عن أبي هريرة. قال واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. ما هو تلقينه بعد الدفن؟ التلقين بعد الدفن لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهو أن يقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما تركت الدنيا عليه من شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك. يقول استحبه الأكثر، والمسألة فيها أقوال، منهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالكراهة، بالكراهة، لكن شيئا من هذا لم يثبت، ولذلك الأولى بالإنسان أن لا يفعله، لكن من فعله إذا لا ينكر عليه، لأن من أهل العلم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بإباحته، ومنهم من قال بكراهته أنه مكروه. قال وسن رش القبر بالماء، وسن رش القبر بالماء، ورد في هذا أكثر من حديث فيها ضعف لكنها يعني تعددت، ولأن لها مصلحة، يقول رش القبر بالماء يجعله يتلبد ويتماسك. قال ورفعه قدر شبر، رفع القبر قدر شبر كما ورد في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره تزويقه، يعني تزيينه وتجصيصه، جعل الجص فيه، وتبخيره يعني تطيبه، كل ذلك قال يكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغريب إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، الأولى أن يحمل النهي على التحريم وليس على الكراهة. قال وتقبيله والطواف به، لكن لا شك أن تقبيله والطواف به هذا يحرم ولا يكره. فقط عبارات الأولين يقولون يكره، حتى أن بعض أهل العلم قالوا أو قال لعلهم يقصدون بالكراهة كراهة التحريم، لأن المتقدمين من الفقهاء كانوا يتجاوزون ويقولون مكروه ويكره، يقصدون به الحرام، لأن كلمة الكراهة عندهم تشمل الأمرين في السابق يعني عند المتقدمين، لكن بعد ذلك أصبح الأصوليون عندهم دقة أكثر فيطلقون المكروه على ماذا؟ على ما نهي عنه نهيا غير جازم، وينبني عليه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن المتقدمون ما كان عندهم هذا التفريق الدقيق. قال والطواف به لا شك أنه حرام وهو من البدع، وهو أيضا من وسائل الشرك والعياذ بالله. قال والاتكاء عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتكاء القبور وقال لا تؤذه، وهذا يعني ظاهر في التحريم. قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، هذه مكروهات لا بأس، هذه تكره لأنها تنافي غير لائقة بحال الموت، لا تتناسب مع الموت، يأتي الإنسان عند القبور فيضحك ويتكلم في حال الدنيا. قال والكتابة عليه والجلوس والدناء، كل ذلك عده في المكروهات، لكن هذه فيها تفصيل في بعض حالاتها تحرم، والفقهاء جميعا يحرمون البناء على القبور في المقابر، يحرمون ذلك ولا يجيزونه أبدا. نعم. طيب نبه المؤذن، الصوت عند النساء، نبه المؤذن. الله يحفظك، ما في صوت. قال قلنا البناء على القبور، البناء على القبور عند الفقهاء جميعا يقولون لا يجوز، لا يجوز لأسباب كثيرة. أطرف هذه الأسباب أنه إذا بنى في القبر أخذ مكان لغيره، بالإضافة إلى أن ما في إلى أن البناء على القبور نهي عنها، بالإضافة إلى أن البناء على القبور إنما تفعل لتعظيم صاحب القبر، ثم هي تجلب بعد ذلك مبالغة في التعظيم وزيادة في التقديس، وتكون هذه وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك والعياذ بالله. قال والمشي بالنعل يعني بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يلقي نعليه الذي كان يمشي بين القبور بهما. قال ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الذين يتخذون السرج على القبور. قال وفي ملك الغير وينبش، يحرم أن يسرج القبور ويضيئها وأن يدفن في المساجد، لأن المساجد للعبادة، وإذا دفن فيها الميت داخل القبر داخل المسجد لا شك أن هذا ذريعة والعياذ بالله إلى المنكر، ونحن نرى الآن نلمس هذا ونلاحظه. الناس عامة الناس إذا فتح لهم طريق والعياذ بالله للانحراف يعني ما أسرع الناس إلى الهلكة، فإذا وضع القبر في المسجد فهذا يعني من أسهل السبل وأيسر السبل لإضلال الناس ووقوعهم في تقديسه وعبادته والتمسح به والتبرك به ودعائه إلى غيره. وقد رأيت بأم عيني في بعض المساجد التي فيها المقابر في بعض البلاد خارج المملكة، رأيت من الناس من يكتب شكواه ويضعه عند القبر، يعني كان وهذا والعياذ بالله انحراف، أقول انحراف عقدي وعقلي، يعني لا الدين يقبله، لا يقبل دينا ولا عقلا. تكتب الورقة للميت لماذا؟ الميت سيقرأها أو طيب. قال وفي ملك الغير، يعني يحرم أن يبني في ملك الغير، أن يبني في القبور. لماذا؟ لأنه لا يملك هذا الميت، إذا وضع في مقابر المسلمين العامة فإنه لا يملك إلا مقدار قبره فقط ولا يأخذ أكثر من ذلك. قال وينبش، والدفن في الصحراء أفضل، الصحابة كانوا يدفنون في البقيع، والبقيع كانت خارج المدينة. قال وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، يحرم شق بطنها. طيب اكتب عندها، والظاهر جواز شق بطنها لمصلحة حياة الولد، لمصلحة حياة الولد، ذكره الموفق احتمالا، ذكره الموفق احتمالا. ما معنى احتمالا؟ يعني يقول الموفق، يقول هذا ما هو وجه، ما قيل وجها، لكن يصلح أن يكون وجها وقولا للأصحاب، وهو مذهب الشافعي، وهذا أيضا هو مذهب الشافعي، أن المرأة الحامل إذا ماتت يشق بطنها لمصلحة الولد، إذا كنا نظن أن الولد ما زال حي وأن بقاءه سيؤدي إلى هلاكه. فإن المصنف وعليه الأصحاب يقول إن المرأة إذا ماتت وهي حامل لا يشق بطنها، لماذا؟ لحرمة هذه هذا الميت وهذه المرأة. وشق البطن يقول ما هو متيقن، يعني مظنون، فنشق بطنها ونحن ما نعلم ما في بطنها حي أو ميت، لكن الظاهر هي المسألة بغلبة الظن، إن غلب على الظن أن ما في بطنها حي فعند ذلك مصلحة الولد أيضا مطلوبة. قال المصنف وأخرج النساء من ترجى حياته، وأخرج المصنف من ترجى حياته، يعني كيف يخرج؟ يعني يسعون في أن يسحبوا، يحاولوا إذا بدأ في الخروج وماتت يحاولوا إخراجه بدون شق. قال فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، يعني إذا أبى أن يخرج ما استطاع أن يخرجوا، أن يخرجوا هذا الجنين والمرأة ماتت. يقول تعذر فلا ندفنها، ننتظر حتى يموت الجنين. والأولى أن نرجع إلى الكلام الأول، نقول والظاهر أنه يشق بطنه ونخرج الجنين ولا ننتظر أن يموت الجنين، وهو احتمال ذكره الموفق وهو رأي الشافعي ومذهبه. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. ليش؟ لأنه أصبحت الآن عندهم يقين، لكن في السابق لا، ما هو يقين أنه حي، لكن هنا تيقن حياته. قال المصنف فصل يذكر فيه أحكام التعزية. قال تسن تعزية المسلم وإلى 3 أيام. إذن تعزية المسلم سنة، ولأن فيها تخفيف على المصاب، تخفيف مصاب المسلم بهذه التعزية، مواساة. قال إلى 3 أيام، لكن بعد 3 أيام لا، ما يعزيه. لماذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل يمنع ذلك، إلا أنهم يرون أن في التعزية بعد 3 أيام فيها تهيج للحزن، فيقول لا يعزيه بعد ثلاث إلا لسبب. والظاهر أنه لا تحديد في مسألة التعزية. قال فيقال له أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك أو غير ذلك من الدعاء، ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، أو يقول غير هذا من الدعاء، ليست هذه أذكار محددة. قال ولا بأس بالبكاء على الميت، لأن الله لا يعذب بدمع العين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم الندب، وهو البكاء، تعريف الندب هو البكاء مع تعداد محاسن الميت، يسمى الندب بكاء مع تعداد محاسن الميت. طيب هذا ألم يرد عن بعض الصحابة؟ ما ورد عن فاطمة؟ ما ورد عن غيرها؟ لذلك قالوا إذا الندب يحرم وهو تعداد محاسن الميت مع البكاء، يقولون إلا إذا كان يسيرا، مثل ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها أو غيرها، إذا كان يسيرا وكان صدقا ما فيه كذب، وما خرج مخرج النوح، لم يخرج مخرج النوح، يعني بمعنى أنه ما كان على وجه التسخط. فإذا كان الندب يسيرا صدقا وليس فيه سخط فلا حرج كما ورد عن بعضهم. قال والنياحة، أي تحرم النياحة أيضا، إذن يحرم الندب وتحرم النياحة. ما هي النياحة؟ قال المصنف وهي رفع الصوت بذلك برنة. بذلك ما هو؟ تعداد المحاسن، يرفعون الصوت بتعداد المحاسن مع رنة، فإن هذا من صنيع الجاهلية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوح ولعن النائحة. قال ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، كل هذا من السخط والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. قال وتسن زيارة القبور للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال كنت قد نهيتكم ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو الآخرة. قال وتكره للنساء، الخلاف في حكم زيارة النساء للقبور، المصنف قال إيش؟ تكره، جعلها في منزل وسط، وهي إحدى الروايات، والروايات 3، تبدأ من الإباحة إلى الكراهة إلى التحريم، إذن وعنه تحرم، وعنه تكره، وعنه إيش؟ تباح. 3 روايات عن إمام أحمد، الأصحاب اختار الأكثر رواية الكراهة. لماذا؟ عللوا لذلك وقالوا لأن ورد النهي عن زيارة النساء للقبور، وردت الإباحة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم ألا فزوروها، هذا كلام لمن؟ في حق من؟ الرجال قطعا، والنساء ليش ما يكون أيضا في حق النساء؟ يحتمل أن يكون في حق النساء. فلما صار هذا الاحتمال، نعم هذا يحتمل أنه خاص بالرجال ويحتمل أنه أيضا يشمل النساء، قالوا إذا فدار بين الحظر والإباحة فأقله أو أوسطه الكراهة. ونعم إذن وعنه يحرم وعنه يباح، وعنه يباح لزيارة عائشة قبر أخيها. قال وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه، يعني على القبر، ودعت له فحسن. ما يعتبرون هذا الزيارة، هذا مرور، ما هو زيارة، ليس من الزيارة. قال وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذا ورد في الأحاديث. ولو دعا بغير ذلك بعد ذلك، يعني أضاف إليه ما شاء من الدعاء، فإنه يجوز. قال وابتداء السلام على الحي سنة، ابتداء السلام على الحي سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، فقوله أفشوا السلام يعني أنشروا السلام، قالوا هذا بعمومه يفيد الاستحباب. وبعضهم نقل الإجماع على أن ابتداء السلام سنة، لكن رد السلام قال ورده فرض كفاية، ورده فرض كفاية. قوله ورده فرض كفاية هذا له صورتان. كيف؟ إذا كان الذي سلم عليه واحد، كيف يكون فرض كفاية؟ يكون فرض عين هنا، لأنه ما في غيره يرد السلام. إذا سلمت على رجل واحد تعين عليه هو أن يرد، لكن إذا سلمت على جماعة فالرد هنا يكون فرض كفاية. إذا رد السلام أحد هذه الجماعة فإنه يسقط فرض الكفاية. قال المصنف وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. إذا عطس الإنسان فقال الحمد لله، أولا الحمد لله هذا إيش؟ قالوا سنة. فإذا قال الحمد لله يصبح فرض كفاية على السامعين أن يقولوا يرحمك الله، وهذا هو التشميت، فيرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ويكون هذا فرض عين عليه لا يتأدى بغيره. قال المصنف، وطبعا هذا جاء في الحديث، نعم قال إذا عطس فحمد الله فشمته. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله الإمام أحمد. وفي الغنية كتاب، هذا من كتب الحنابلة القديمة، يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. ونقول إن هذا مثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح، يحتاج إلى نقل صحيح، وقد وقفت على نقل لكن غير صحيح لا يثبت. قال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور اللي هو الميت، وسمع سلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك، يعني ما في توقيت بالجمعة وبعد طلوع الشمس، وإنما هو عام. قال ويتأذى بالمنكر عنده، يريد بهذا الميت، أي الميت يتأذى بالمنكر عنده، لأنه يقول أن الميت يعرف زائره. ابن القيم يقول في كل وقت، ليس يوم الجمعة بعد الشمس، إنما في كل وقت. يقول ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير، مثل الدعاء له أو الصدقة أو كذا. قال الشيخ تقي الدين، من هو تقي الدين؟ ابن تيمية. قال استفاضة الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. وقلت لكم أن هذا كله يعتمد على ثبوت الأخبار، لأنها قضية نقل محض لا تفهم بالعقل ولا تستنبط بالقياس ولا تعرف بالاستنباط ولا بالاستخراج ولا بشيء، لا تعرف إلا بماذا؟ بالنقل الصحيح الثابت. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، ونقف عند كتاب الزكاة. وكم الساعة؟ يبدأ أن الأمور بدأت تنفرج، فاليوم طيب فاليوم يعني بدأ من الليلة، بدأت البشائر. طيب، فنقول إن شاء الله في الغد، يمكن إن شاء الله نقول مثل هذا الوقت منتهي، ويوم الثلاثاء ننتهي مثل هذا، وهكذا الأمور في البداية تكون صعبة لكن في النهاية تسهل. نسأل الله أن يوفق وأن يعين وأن يتقبلنا جميعا. نعم، يقول يعني إذا احتاج إلى إزالة مقبرة من وسط المكان وكذا، طبعا المصلحة، إذا كان هذا المصلحة فتقدر الأمور بقدرها وبمناسبتها. قد يضطر الناس إلى أن يعني ينقلوا المقبرة أو يتركوها، وقد حصل هذا يعني لما تنبش القبور، تسوى القبور مرة ثانية. هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر داخل المسجد؟ لا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل في المسجد، لأن هذه البقعة كانت بجوار المسجد خارج المسجد، ثم توسع المسجد من حولها، ما توسع فيها، فهمت؟ هذه البقعة ما دخلت في المسجد، ولا لا؟ الآن إذا التصق المسجد بالبيت، ببيت بالجيران مثلا، هل يصبح بيت الجيران من المسجد؟ ما يصبح. طيب لو توسع المسجد من حول بيت الجيران شرقا مثلا وغربا، تصبح القطعة هذه من المسجد؟ لا، ما دخلت في المسجد أصلا. السور حول المقبرة، لا، هذا ما هو بناء على القبر، لا يعتبر بناء، هذا لحفظ المقبرة. نعم، يكره أخذ الأجرة على الغسل، هل يدخل في هذا في الكراهة من كان يعمل في مغزلة الأموات ويتقاضى؟ لا لا لا أظن ذلك ولا أرى ذلك. ليش؟ لأنه إذا احتاج الناس إلى من يغسل وما وجدنا، ما الناس مشغولين، ما يعني لا يحسنون غسل الميت ولا يتفرغون لهذا الأمر، فماذا نفعل إذا اضطررنا إلى شخص يغسل الأموات وشغلناه طول الوقت كيف يأكل؟ فلا حرج، لا حرج. لكن إذا تبرع الإنسان، حصلت وفاة عند الجيران وأنت تحسن غسل الميت، وليست هذه صنعتك، ما هذا باب رزقك، فذهبت وساعدتهم في غسل الميت، هنا يكره أخذ الأجرة. يقول إن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. معنى هذا أنه إذا قلنا أن المأموم إذا سلم الإمام، إذا فرغ الإمام من السلام، فعند ذلك له الآن، أو نقول يجب عليه أن يقوم ليأتي بما سبق فيه. لكن إذا قام قبل سلام الإمام الثانية، إذا لم قبل سلام الإمام الثانية، معناه إلى الآن، معناه أنه قام في وقت لا يجوز له القيام، في وقت يجب عليه المتابعة، فيؤمر بالرجوع. إذا لم يرجع، المصنف يقول تصبح صلاته نافذة، وقد يقال تبطل صلاته. كيف يدفن المحرم مكشوف الرأس؟ نعم، ما يغطى رأسه فقط، ما في إشكال، ويدفن بهذا. كره ما مسته النار، ما مسته النار يكره، والخشب وكذا لأنه زينة، فيكره أن يدخل بزينة أو يدفن بزينة أو بما مست النار. لماذا لا يغسل المقتول ظلما؟ لأنه في حكم الشهيد يعتبر مثل شهيد. قال نعم تمني الموت إلا لخوف فتنة الحديث لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خير واقبضني إذا كانت الوفاة خير لي. يقول شرح بعض الدروس عملي لا شك أنه هذا أفضل، أنه هذا أفضل، لكن قد لا يتيسر، فأسأل الله يعين. إذا يسر الله ذلك فهذا خير. مسافر دخل المسجد يجمع بين المغرب والعشاء فوجد جماعة يصلون العشاء تامة، فماذا يفعل؟ يصلي خلفهم. المسألة هذه ترى مسألة اجتهادية وتحتمل، فالظاهر مثل هذا، هم سيصلون العشاء تامة، يصليها خلفهم تامة ثم يصلي المغرب، سيخل بأي شيء؟ بالترتيب، سيخل بالترتيب، لكن الإخلال بالترتيب ليس قطعي، ترى وجوب الترتيب ما هو قطعي. فمثل هذه الحالة ماذا نأمره؟ نقول له مثلا صلي المغرب خلفهم، ما يصح أن يصلي هم يصلون 4 ركعات. هو على العموم في مثل هذا إما أن نقول له صلي المغرب 3 ركعات فقط، معناه إذا وصلوا إلى الرابعة ينفصل عنهم، ينفصل، ينوي الانفصال ولا يتابع، أو ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم. هذا الكلام ما ورد، لكنه هذا حل. الحل الثاني أن يخل بالترتيب ويصلي خلف الإمام العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، وعندي هذا أفضل من أن ينفصل عن الإمام بقضية وجوب الترتيب التي هي في محل نظر. فنقول الترتيب واجب، لكن إذا تعذر لا. وعلى خلاف جمهور أهل العلم يقول الترتيب واجب، ومنهم من يقول هو ليس بواجب كالإمام الشافعي. يقول قصرنا الصلاة في سفر مع هذا شخص واحد أتم، فذكر لنا أن السبب أنه لم ينقصر، فهل إذا قصرنا معه لزمه إعادة؟ كيف هذا؟ يعني أتم الصلاة فذكر لنا أن السبب لم ينوي القصر، طيب صحيح، إذا لم ينوي القصر فيتم الصلاة، فهل إذا قصرنا معه لزمه الإعادة؟ ماذا قصرت؟ أنتم مأمومين خلفه، إن كنتم تصلون خلفه فيلزمكم الإتمام، تتمون الصلاة لأنه سيتم هو، وإن كان هو الذي يصلي خلف أحد منكم فأنتم تقصرون وهو يتم. يقول مريض أراد جمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت أداء صلاة العصر، وفي وقت أداء صلاة العصر شفاه الله، خلاص لا شيء عليه لأنه أدى العصر صحيحا. بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، يعني فقط هذه الشروط، شروط التأخير شرطين، أن ينوي التأخير في وقت الأولى وأن يستمر العذر إلى أن يدخل وقت الثانية فقط. هذه كثرة الأسئلة في الجمع والقصر، واليوم احنا عندنا جمع وقصر، أما القصر فهو الاختصار في الوقت. كم الساعة الآن؟ هل روث وبول الهرة وما دونها طاهر أم لا بد أن تكون لها علة الطواف؟ مشايخ، في أحد قال أن بول الهرة ولا روثها طاهر ولا ولا ولا نجس؟ احنا قلنا الهرة طاهرة لكن روثها وبولها نجس، وقلنا بول وروث ما يؤكل لحمه، مأكول اللحم هو طاهر، هو وبوله وروث، فما هو؟ ثم إذا قلنا الهرة طاهرة وما دونها في الهرة وما دونها في الحجم، ما دون الهرة في الحجم يأخذ هذا الحكم. ما يقول نشترط لابد أن تكون تطوف، خلاص ما كانت دونها فهي فقد وجدت فيها العلة، هذا معنى الكلام. طيب رجل سافر إلى الرياض لمدة يوم وهو يعلم أنه سوف يرجع في نفس اليوم، فهل له القصر والجمع؟ نعم، يوم واحد ذهب سافر لمدة يوم، إذا سافر لمدة 5 أيام سيقيم في الرياض 5 أيام، هذا الذي يقول يقولون لا يعلم. رجل لم يصلي المغرب ودخل، قرأنا هذا أو مثله الذي دخل وهم يصلون العشاء، هل تغطي المرأة المحرمة بالعمرة والحج وجهها؟ تغطي إذا وجد الرجال، وإذا ما وجد الرجال لا ما تغطي. هل ينتقد؟ عائشة تقول كانت إحدانا إذا مر بين الركبان أسدلت جلبابها على وجهها، طيب إذا ما في ركبان تكشف وجهه. هل ينتقد الوضوء عند لمس الرجل المرأة الميتة ولمن ينتقد لمس المرأة؟ قلنا إذا كان بشهوة هذا الذي ينقض، أما مجرد اللمس لا. بالنسبة للصلاة على الميت قال تسقط بمكلف ولو أنثى، يعني المعنى أن الصلاة على الميت قال المصنف أن حكمها فرض كفاية. كيف يتحقق فرض الكفاية؟ فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقي، هذا معنى. طيب لو أن الميت مات فصلى عليه طفل صغير، المصنف قال إيش؟ بمكلف، يعني لازم اللي يصلي عليه يكون بالغ عاقل، فإن صلى عليه بالغ عاقل سقط فرض الكفاية، وإن صلى عليه غير بالغ كالصغير ما سقط فرض الكفاية، لو صلى عليه غير عاقل كالمجنون ما سقط فرض الكفاية، لم يسقط لأنه ما صلى. لو كان الذي صلى عليه بالغ عاقل لكنه أنثى تسقط فرض الكفاية، يسقط فرض الكفاية. طيب ما رأيكم نرجع الأسئلة إلى الغد، وفي الغد إن شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة، المكرر منها نحذفه وغير المكرر نجيب عنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.